طيب يا شيخ، الضابط في المسافر في رمضان يا شيخ ايش؟ الضابط المسافر في رمضان هل يفطر في بيته ثم ينطلق او يجاوز البيوت حتى يفطر؟ لا يجوز للانسان ان يترخص برخص السفر، لا صيام ولا قصر صلاه ولا جمع ولا تيمم حتى يغادر البلد. يغادر البلد كليا ما دام في البلد ولو كان قد شد رحله. نعم. فهو في البلد. طيب لو فطر الشيخ في بيته وثم انطلق حرام، انه مسافر ناوي؟ لا لا حرام عليه، ما يجوز. حرام ما يجوز. فهل عليه قضاء او فهل عليه القضاء؟ بيقضي على كل حال حتى لو افطر الشيخ، هو جاهل وافطر. اقول سوف يقضي حتى. نعم. وان لم يفطر الا بعد ان خرج. نعم. يعني اذا خرج من من نفس المدينه. نعم. افطر ولا باس. طيب هذا الرجل فعل شيخ انه جاهل او سمع بعض الفتوى انه لو يجوز انه يفطر في بيته. نعم. فطر في بيته ثم اسافر انطلق. اي نعم. طيب فهل يقول ايش عليه قضاء ولو القضاء لا بد منه يا محمد؟ اي نعم. اقصد كفاره يعني اقصد ولا الكفاره ما في كفاره الا في الجماع. الاكل والشرب ما في كفاره. نعم. طيب شيخ قولوا مالكيه يرون انه كفاره في ما هو صحيح. اي نعم. كلامه ما هو صحيح. من قال من العلماء إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة؟ نعم. فقوله ليس بصواب. طيب الشيخ بارك الله فيك، أليس قياس الشيخ تماما قياس أنه إنسان له جامع في رمضان أنه عليه كفارة؟ بينهما فرق. أفطر عمدا أقول الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة ولا يفسده بقية المحظورات، فالجماع له شأن أعظم. نعم. طيب شيخهم يرون يقولون انه قياس ولا يقاس الادنى. نعم. على الاعلى. اجل قول مش غير صحيح. نعم. جزاك الله خير. نعم.